الذي خلق السماء في ستة أيام ثم استوى، هكذا نص القرآن وجاءت الأحاديث في ذلك. أما ما في حديث هنا إن أموالها يوم السبت وهم في بعض الرواة كما قال البخاري وجماعة، إنما الصواب أنها يوم الأحد، هو العالم ثم يوم الأحد، وقيد الخلق في الأيام الأخيرة، وآدم في اليوم الأخير، يوم الجمعة خلق الله آدم أبانا في آخر ساعة من يوم الجمعة، ويوم السبت ليس فيه خلق كما قال جل وعلا ولقد خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فأولها يوم الأحد هو يوم أول الأسبوع وآخرها يوم الجمعة. وأما رواية أنه هو يوم السبت وهم بعض الرواة ورد بعض الرواة كما نبه عليه المحققون كالبخاري وغيره رحمة الله عليه، وفق الله جميعا. من قال أن هذه الأيام السبعة التي وردت في الحديث هي غير الأيام الستة التي في القرآن؟ لا لا، هي الحديث يتحدث عن شيء من لا لا لا هي نعم ما نحن هي يحيى هي في القرآن وهي في السنة. قل زيادة على ما في القرآن. لا غلط غلط غلط. كيف نجمع بحديث الرسول لا يدخل الجنة أحدكم عليه ولكن برحمة الله وقوله تعالى تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون؟ يعني بأسباب أعمالكم، جعل دخوله الجنة بأسباب أعمالهم الصالحة، ودخول النار بأسباب أعمالهم الخبيثة. قول صلى الله عليه وسلم الجنة أحدهم بعمله، يعني فيه المعاوضة، بقى المعاوضة ليس عمله هو الموجب، وإنما الموجب فضل الله ورحمته وتفضله وجوده وكرمه، وأعمالنا أسباب، أعمالنا أسباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا، إلا أن يتغبد عن الآخرة، يعني بموجب عمله، لكن بفضل الآخرة وإحسانه جعل عملنا سببا فضلا من سبحانه وتعالى. في الباب أسبابية، والباب في ذلك الجنة بعمله هي باب العوض. أنا قال يا شيخ أن دخول الجنة بالرحمة في الجمع، دخول الجنة بالرحمة والتفاوت في المراتب. لا لا لا، الكلام هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الناس الجنة برحمة الله ورحمته وجوده وكرمه، وأعماله هي الأشياء، أعماله الصالح هي الأشياء. إذا سمع مثلا أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر، يعني مثلا يعني يمكن أن يصلي معه وهو بعيد عنه، يركب السيارة ويذهب، هل أن يذهب أو إذا كان يمكن يذهب يلزم يصلي مع الجماعة، إذا كان يمكن يعرف ما يمديه يلزم يذهب، أما إذا كان ما يدري أو شك صلي مع من تيسر من الأخوان ولا يصلي وحده. شاب حلف قبل صلاة الفجر أنه لا ينام، ثم أخذ يقرأ القرآن ثم يقول استدعت حتى نمت وفاتتني صلاة الفجر، ما أعرف حلف حلف أحسن الله لكنه ما ينام حتى يصلي فريضة الفجر. أي. ثم أخذ يقرأ القرآن ثم سدح على جانب وعلق، قال إن لم أرهق أو أنام يعني غصب عنه. إذا كان ما تعمد النوم مع الكفارة، لكن وإن ينسدح يتساءل هذه من علامات تفاعل بحصول النوم، ينبغي له يتحرز ويحذر ولا عليه كفارة يمين التساهل. هل يشرح محل بيع الملابس الرجالية الأفرنجية الغربية وأكثر نسبة كبيرة من اللي يأتون من الشباب الذين يريدون أن يسافروا بلاد العهر والدعارة؟ إذا كان يلبس المسلمون ولا هم مصنوعات في خارج، إذا كان ملابس المسلمين ولا هم مصنوعات في لندن أو في أمريكا. أما إذا كان فيها تشبه بالكفار لا. بنطلونات وكرافتات. المقصود إذا كان من لباس الكفار مهم من لباس المسلمين ما يجوز، لا يساعدهم على الباطل. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية. إذا كانت مشتركة كانت مشتركة بين المسلمين. إذا كانت مشتركة مثل السيارة، تركبها تركب الكفار، الطيارة كذلك. أحسن الله. مشتركة في الشيء. الطيارات من خاصة بالكفار والسيارات من خاصة بالكفار. من قال أن الحيوانات خلقت قبل الإنسان بمليونين سنة؟ الله أعلم. درسنا هذه مرحلة دراسة. الله أعلم. والله أعلم. أحسن لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.